تكلم الناس في المهدي

يستطيع ربك أن ينزل عليك كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم قد صدقتنا فَمَنْ منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من سبحانك ما يكون لي أن Yeah. Mm-hmm. أجل